في الله أكبر. الله أكبر. الله أيوة تعليق ربنا يا عم. الله الله كمان والله يا حاج كمان والله. اللهم اجعلنا منهم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله قرآن اسم الله على كده الله يا سلام ازاي ما شاء الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أخي قول يا بقول الله أكبر قول يا عم سبحانه الله الله الله الله الله يا عم الله الله يا حاج الله اللهم صل على النبي الله الله كده والله عاد ما في ابدع من الله يديك الصحه يا حاج الله يا عم شايف يا شيخ محمد الله شوف الراجل بيقول ايه شوف الراجل بيقول ايه اهو يا جمال النبي يا جمال النبي الله أكبر الله مليك الملك سيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الرحمن يرحمك يا رب يا رب اللهم صل على النبي الله يا رب والله الله الله الله اي والله كده كنا في جنات الورى مولانا ايه هم اللي عاملين كده على الشعب الله الله انت سبحان الله الله الله يا سيدنا حبيبه النبي كمان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ابو مصطفى طيب قوي والله الله عليك الله السلام اسمع الله يا إمامهم يا شيخ محمد الله الرحمن الله الله لآلك والله لآلك علم القرآن سيدنا السيد الله أكبر يا عم الكل يا أخي ولقد ما شاء الله ما شاء الله على ركوز الله الله الله الله الله يصلح شرك يا احمد محمد يساعدك ربنا يا اخويا الله الله الله الشمس والقمر بحسبان والنجم يا اخواني السلام على الصوت والصلاه يا حبيبي ايوه نسمع نسمع نسمع الله الله اكبر والصلاه يكلمك يا حاج محمد والله. الله الله الله الله الله يرفع السماء رفع السماء يا شيخ. الله اكبر. الله الله الله. واقيم الذي في ولا تسير الميزان. والله هذا هذا انا اروح اكل طيب. ولرب وضعها لنا فيها فاكهه والنخل ذات الاثمام. يا خالق وتعالى ان جلاله راح يا عم. يا سلام. الله الله الله. والحب ذو العطف والريحان. الله الله ما الله على كده. يا سلام سلام جل شأن الله. والحب الله يا جماعة يا جماعة يتسنى يا حاج محمد والله. الله يشكرك يا رب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله الله الله الله الله الله الله. أيوة أيوة خلق الإنسان من صلصال كالفخار. يا روحي يا أخي سبحان من خلق. الله الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله اكبر. سبحانه سبحانه الله اكبر. عظيم والله كويس. فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب طيب الله طيب. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله الله يا حلاوة رسالك يا حلاوة الحكيم. الله عبد العزيز. الله ما يا خليق طيب قوي يا ابني. مرج البحرين يلتقيان بينهما فوق كل مجيان. ايه ده يا حاج محمد ده كمان والله يا عم كمان والله كده يا حاج محمد. الله يديك الصحه يا حاج. ايه ده يا عم ايه. الله الله الله. بينهما طيب طيب الله الله الله التسليمات الطيبة الله أكبر الله يا حبيبي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يا روحي نبي سمان يا شيخ رب المشرقين يا شيخ كده رب المشرقين يا شيخ جمال أداء الطيب ده يا شيخ نعيش بقوله لأنت يا شيخ كمان كده الله رب المشرقين ورب يا أخي الله حارك يا رب أي يا أخي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان أي الله الله الله الله الله أكبر عليك يا رب أي سيدنا الله هيا عمنا والله هيا اقرا خلق الله يا ابني الله ما ولا البحرين يلتقيان بينهما يا حاج محمد كده كده ايه ده انت حق البلاغه والله يا سلام اسمع اسمع يا حضرتك يا حاج محمد الله الله ما والله عيني انت في بينهما ضغط لا يجريني فبأي آلاء يا سلام الله الله الله يا سيدي تعليق قدام تغلى عليه الله الله الله الله الله أيوة الله الستر له يا رب وللكل إن شاء الله وله الجوار المنشات في البحر كالعلم فبأي آلاء ربكما تكذبان الله اللهم صل على النبي الله الله الله اللهم صل على النبي الله يا مسجد قوي يا ابني عظيم والله يا حاج الله يا سيدنا الله الله الله يا جماعه الفن يا محمد كل من لا يرفع سلام بتقول ايه كده الله الله الله الله كمان يا سيدنا الله الله صدق الله العظيم كل من عليه الصلاه كل من عليها الله يا سبحانك يا رب سبحانك يا رب كل من عليها مستوى رفيع أولى الله يا حمد الله يا متمكن أولى يا حمد الحمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا عظمة الله يا عمنا ده طيب قوي الله الله الله الله الله الله اكبر والتاريخ يا من شرع الجن والجن الأرض فالفوق لكن الله الله الله يا سيدنا الله الله الله الله يا معشر الجن ودين كمان انا بقول لكم الله الله الله الله الله يحفظك يا حبيبي شح صدرك ربنا يهديك يا مكرمني وارزقني تفاصم ما ترفض يا والله الله اكبر والله مسألة كبيرة ابدا دي ابدا والله في عموم القرآن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طيب قوي الله الله الله الله أكبر الله أكبر يا معشر الجن والإنس وإخوانك كلهم حاضرين والله الله يكرمك أيوة بقى الله يكرمك ما فيش أحسن من كده أبدا والله الله يكرمك يا حبيبي ترسل عليكم أشرار من نار ونحاس فلا تنتصر يا أخينا يا روح يا سيدنا يا عمنا يا نور النبي الله يا رب يحفظك ربنا الله. الله رايت اهل الجنه دي يا شيخ انت يا شيخ يا جماعه الله عليك محمد الله متضلع قوي الله الله صاحب الفضيلة الله كده اللهم سلمنا من هول هذا اليوم يا رب سلامة الله الله الله الله الله أعانك الله يا حبيبي. الله أكبر. اللهم ارزقك القوة والصحة. الله الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان فأساء الله. الله الله الله الله. يا سلام. الله يا محمد. الله يفتح عليك يا عبد العزيز. الله الله الله. يا حبيبي والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا روحي. الله يجزاك تقوى. اللهم اجعل لنا فيه النصيب يا رب. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا روحي النبي الله. يا روحي حاجة جميلة والله قوي قوي. الله الله الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيوة الله الله الله الله الله. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ولمن خاف مقام ربه. ايوه الله كمان. الله يكرمك حاج محمد. كمان الله الله. اللهم اجعلنا سعيد الدنيا والاخره. ولمن خاف مقام ربه. الله يا عمي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. العزيز. يا روحي يا ابو عبد العزيز. لا تنسى فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يا قمة. الله الله الله الله الله يا اللي بتقول طيب قوي. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. الله الله. ده ايه ده. ايه العطاء اللي ما لوش حد ده يا شيخ. الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا اله الا الله الله الله الله الله الله يا عمنا. متكئين على فرش بحور يا حبيبي اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله الله يا متقي الله يا ابني. الله الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا رب. الله الله الله. عيدنا عيدنا ربكما تكذبان. الله الله المستوى الرفيع. الله الله الله رحمتك يا رب. هو يا رب الله يا رب على حبك الناس. اللهم صل عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كمان الله الله يا مقنع قوي صراحه. والله يا حاج بقول لك ايه خلصت النت وكمان بص من حلقه دي. الله الله الله كمان يا بابا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب